رفعت راية الإسلام بحكمك العادل. طلع الفاروق وسط النهار وبحب إسلامه، وعلى مسامع الكفار قالها كده بلسانه، وطول حياته عاش زهيد، ويوم ما مات مات شهيد. للإسلام قدم كتير ولنصرته قاتل. يا عمر يا فاروق بين الحق والباطل، رفعت راية الإسلام بحكمك العادل. الحق والباطل، رفعت راية الإسلام بحكمك العادل. يا عمر يا فاروق بين الحق والباطل، رفعت راية الإسلام بحكمك العادل. آدي عمر ابن الخطاب، ما فيش في أوصافه، كان الشيطان يعمل له حساب ويجري لو شافه، بعدله يا ما رجع حقوقه، وخلى الدين عالي وفوق بقوة الإيمان بالله، ودي حاجة مش بالسهل. يا فاروق بين الحق والباطل، رفعت راية الإسلام بحكمك العادل.